كوني عروسة الراجل قعيد من السهدي لكن عريس في العمر وهو رجل مجدي تحكي له في غنبته في عالم الهولي حيث الجهاد والعنى ووحشة الليل فقد تناهى الليل والصبح بنى جدا والرؤات النافعة لينجز الوعد إذ قلبه المشتاق لا يحتمل لم يأخذ لماله الملك ويأخذ الملك الذي له على الجميع وسطره الأرض في كرسي رفيع وسطرك معه في المجد والملك بعد انقضى الغربات والألام والضنك لمن أسى بعدي إذا سري ولا تبكي فهلك الرب وهل كل كذبك لمن أسى بعدي إذا سري ولا تبكي فهلك الرب وهل كل كذاب.